أما الآن نبقى وإياكم مع برنامج أغاني الأفلام. إذاعة صوت الشعب من دمشق تقدم أغاني الأفلام. الإعداد محمود رشيد حديث. التقديم هدى وانس.